ليس عليه أن يقتل. والصحيح رجع أنه عليه أن يقتل. كيف؟ طيب والصوم؟ لا، ده أنت المفروض تقول ما جاء حديث في الصلاة ما فيش قياس. العبادات الخاصة فيها عدم القياس إلا إذا دل الدليل على الهيئة أو غيرها، قياس مستقل ما ينفع. القياس ده أنت كده بتعارض. أنا أقول يقضي الصوم وأنت تقيس على الصلاة أنه لا يقضي. طيب انت ايه القياس اللي عندك ده؟ طيب خلاص، ما تقول قياس، ده هذا نص في المسألة. لا هذا نص في المسألة. نعم لا، هو انا اقول نحن لا نفرق الا بايش؟ بمفرق، لاننا ندور مع الدليل حيث دار. الحديث ان السلام لما جاءه رجل انت في لحيته هو يصوم يضرب وجهه ويقول هلكت، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي نهار رمضان، قال معك ان تعتق رقبه؟ قال لا، الى اخر الحديث. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي صححها بعض العلماء اقض يوما مكانه. وهذا الرجل جامع اهله عامدا ولا ناسيا؟ عامدا. فقال له اقضي يوما مكانه، يعني عليك ان تصوم شهرين متتابعين ان كنت من اهل الصيام، وتقضي يوما مكانه. فدل ذلك على ان عمد الصوم يفارق عمد الصلاه. لما؟ لان عمد الصلاه لم ياتي الامر به، وعمد الصوم قد جاء الامر به. وايضا دليل ثاني، من قال عمدا كما قال الشيخ محمد، من قال عمدا فعليه القضاء. امر من النبي صلى الله عليه وسلم انه يقضي يوما مكانه، هذه ايضا دلاله على ان الصوم يفارق الصلاه في هذه المساله. طبعا في هذا الحديث يستنبط منه قاعده جليله جدا، جليله القدر، هي قاعده المشقه تجلب التيسير. وهذه فيها دلاله على ان يمكن ان تسري هذه القاعده على كل عباده. فهنا انظر كيف الشرع الحنيف. المراه اذا قيل لها وامرت بقضاء كل صلاه في كل شهر خمسه ايام لا تصلي ثم تقضي، اصبحت المشقه عليها شديده، والمشقه دائما تجلب التيسير، والامر اذا ضاق اتسع. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين ذلك صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا تيسيرا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين وما لم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فنظرا إلى المشقة التي تحدث للمرأة بتكرار قضاء الصلاة، الشرع أسقط عنها ذلك ليسقط عنها المشقة. وهذا من شرعنا الحنيف ومن فضل الله على عباده تيسيرا لهم على العبادات. يبقى لنا مسألة واحدة، وهي كما قلت لطف العالم مع المتعلم. المسألة الأخيرة أو الحديث الأخير، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، في دليل على اغتسال عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع زوجها. وقد بينت في الغسل أن هذا يستنبط منه فائدة جديدة جدا، ألا وهي يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل. لأنها قالت كنت أغتسل أنا وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوبا على الجنابة، نغتسل معا من إناء واحد. ففي دلالة على أنه جواز نظر الرجل لعورة امرأته ونظر المرأة لعورة الرجل. وأما حديث الذي احتج به الشافعي النظر إلى فرج المرأة يورث العمى، فهذا حديث باطل موضوع لا يصح. وفيه أيضا فائدة جليلة، هو يعني يصح الطهور بإيش؟ بفضل التوضؤ أو الاغتسال بفضل طهور المرأة، وإن كان بعيد، يعني في النظر كان بعيدا لكن يستشعر منه من بعد. الحديث الذي بعده، وكان يأمرني فأتذر، هو نفسه حديث واحد، كل هذا متن واحد. وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلى وهو إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أما يخرج رأسه وهو معتكف، هذا فيه دلالة أيضا كما بينا في شرح رسالة لكل امرأة، في دلالة واضحة جدا على أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف وترجله، وكان أيسر عليه أن تدخل هي له فترجله. فلما يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يعني تحرز أو حرص على ألا تدخل الحائض المسجد فلا تلوث المسجد. وهذا يعني قد فصلته أنا في شرح رسالة إلى كل امرأة.

يعني هذه الرواية محتملة. قال لم يرها شيئا، لم يرها من السنة شيئا، لم يرها من العدة شيئا، لم يرها من التلاقي شيئا. تحتمل، والدليل الذي اتطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الأمر الثالث، دليلنا مقطوع به، حاسبها عليها تطليقا، ودليلكم مظنون، لم يرها شيئا، فالمقطوع به يقدم على المظنون، مفهوم ولا لا؟ الأمر الوجه الرابع كما لا، هذا الوجه الثالث وهذا آخر الوجوه في الرد على هذا الحديث. الوجه الحديث الثاني الذي استدل به، من طلق طلاقا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من طلق طلاقا ليس عليه أمرنا فهو باطل مردود لا يقع. نقول نحن نوافقكم على القاعدة أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا نوافقكم على التطبيق. قالوا لما؟ قلنا لأنه قد طلق طلاقا عليه أمرنا. قال لها أنت طالق بالصريح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطلاق مرتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق. فاهمين وشو مين؟ إيش الحديث معنى إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق، هذا الحديث أنا أستدل به على أنه طلق طلاقا عليه أمرنا. طلبة العلم، وجه الدلالة من هذا الحديث، لا لا حديث فيه فوائد، وجه الدلالة من الحديث. دائما انا ماشي ما اقفش. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا لمن اخذ بالساق، يعني الطلاق يقع صحيحا لمن اخذ بالساق. من اللي اخذ بالساق؟ من اللي يجامع؟ الزوج الحقيقي ولا الزوج الاجنبي؟ هو في زوج اجنبي؟ الزوج الايش؟ الحقيقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تزوجها بعقد صحيح له ان يطلقها، لانه لا طلاق الا لمن اخذ بالساق. وهذا حديث يعني العلماء بيستفيدوا منه على ان الرجل اذا قال علي الطلاق مثلا، او قال امرأتي لو هذه المرأة ونظر الى امرأة خطبها قال لو تزوجتك فانت طالق، فان الطلاق لا يقع، خلافا للمالكية، لانه الطلاق لا يقع الا من ايش؟ من عاقد عقدا صحيحا. وهذا الرجل الذي طلق عقد عقدا صحيحا ام لا؟ عقد عقدا صحيحا. اذا وقع الطلاق عليه امرنا ام لم يقع الطلاق عليه امرنا؟ وقع عليه امرنا. نقول اذا الطلاق وقع عليه امرنا في زمن ليس عليه امرنا، فالجهة منفكة، فانفكت الجهة فيكون الطلاق وقع عليه امرنا فصح، وفي زمن ليس عليه امرنا والجهة منفكة فاتم بذلك. ونحن نتفق معكم على الاسم، وقد بينت من النظر انه لا علاقة بمسألة الحيض، لا علاقة له بمسألة رابطة النكاح، كما بينت في قولي إذ أن الزمن ليس شرطا في صحة الطلاق ولا ركنا من أركانه، بمعنى أنني أقول الجهة منفكة فقد طلق طلاقا عليه أمرنا فوقع، ولكن في زمن ليس عليه أمرنا فأتم للمخالفة، إذ أن الزمن ليس شرطا في صحة الطلاق ولا ركنا من أركانه. وهذه آخر المسائل اللي ألزمنا بها وما كنا نريد أن نلزم بها. فإذا الطلاق يقع في الحيض، يقع ويأتم صاحبه، ولابد أن يتوب توبة نصوحة. هل إذا طلق يراجع وجوبا أم استحبابا؟ الجمهور على أنه إذا طلق امرأته في الحيض قد أثم ووقع الطلاق ويرجع استحبابا. والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه أن الأمر هنا فليراجعها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ومن قلب الاستحباب فليأتنا بالصارف. ولذلك قد فعل ابن عمر رضي سمعا وطاعا فقد رد امرأته، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها هذا على الوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى لنا في كتاب الطهارة التيمم، هذا ننتهي منه إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم.